الخاتم العجيب. في يوم من الأيام عاش ملك لديه ابنان. الابن الأكبر هو إدوارد، كان حكيماً وحريصاً على عكس أخيه كليفورد الذي كان مسرفاً. يا روبوس، أرني الجواهر. مولاي، لقد صنعت تلك الخواتم من أجلك. إنها رائعة، تفضل. سيدي، شكراً. مولاي، أحتاج 100 عملة أخرى. أوه، انتظر. إدوارد، أتقرضني 100 عملة؟ ألم يعطنا والدنا للتو 1000 عملة؟ أنفقتها. ماذا؟ لقد كان هذا منذ ساعة. أخي، شخص ينتظر. عليك أن ترى المجوهرات التي صنعها وخذ منها لنفسك. كليفورد، هذا مستحيل. أقرضني المال أرجوك يا أخي، نحن أمراء، كيف ينتهي مالنا؟ أقرض الأمير إدوارد 100 عملة ذهبية لأخيه، ولكنه قلق أن يتسبب إسراف أخيه في انتهاء كل أموال القصر، فقرر أن يتحدث إلى والده. أبي، سينفق كليفورد كل ذهب القصر. أنت محق، هل تحدثت إليه؟ قال لي إننا أمراء، لن ينتهي مالنا. الحديث لن يفيده، أخبر الأمير كليفورد أن يأتي حالاً. حضر الأمير كليفورد وتحدث الملك. أنت تدرك قوة الذهب، وحان الوقت لتدرك كيف يجعلك عاجزاً أيضاً. لا أفهم يا والدي. ها هي 1000 عملة، إذا أبقيتها شهر جيد، أما إذا أنفقتها قبلاً عليك أن تترك القصر وتعود فقط حين تتعلم أن الذهب بلا قوة، والأشياء الأعلى قيمة منه أيضاً. أمرك يا أبي. أعطى الملك الأمير كليفورد 1000 عملة ذهبية، فأنفقها الأمير المسرف في بضعة أيام، وكما اشترط والده ترك القصر ومعه 4 عملات فقط، أعطاها له الأمير إدوارد. أبي، أهذا هو الحل؟ هذا من أجله، إن كليفورد طيب، وطيبته ستحميه وتعيده إلينا حكيماً. وصل كليفورد إلى خارج حدود المملكة، وفجأة سمع صوتاً. أنت لا تؤذي المسكين. لقد شرب اللبن كله ولم أشرب، أصبح هذا القط مشكلة. سوف أشتريه منك. بكم؟ بعملة ذهبية فقط. ها هي. صديقي، أنت حر ولن تؤذى. سآتي معك. حسناً، لكن ليس لدي شيء. قلبك طيب وهذا يكفي. وبعد قليل وصل الأمير كليفورد إلى حقل ورأى فلاحاً غاضباً. مخلوق البشع. ما الأمر؟ لا تضربه هكذا. نقرت الطيور فاكهتي، كان علي إبعادها. انظر لقدمه، سأشتري الكلب منك. بكم؟ بعملة ذهبية فقط. ها هي، أنت حر الآن. سأتي معك. حسناً، لكن ليس لدي شيء. قلبك طيب وهذا يكفي. هيا. وبعد قليل مر الأمير برجل يحمل طرداً غريباً مغطى بقماش أحمر، وحين مر به سمع نداء. حرروني. أنت؟ ماذا تحمل؟ وما دخلك؟ أريد أن أرى. حرره، لقد خلق كي يطير لا ليحبس في قفص. إذا حررت الببغاء ستدفع لي عملة. ها هي، أطلق صراحة المخلوق المسكين. هيا طر كما تريد. سآتي معك. حسناً، لكن ليس لدي شيء. قلبك طيب، هذا يكفي. هيا. صار الأمير مع أصدقائه الجدد، وبعد قليل قابل ساحر ثعابين. أتريد رؤية العرض؟ لا يمكنني الاستمرار، أنقذوني. يا رجل، من القسوة إبقاء الثعبان هكذا، كفى. إذا حررت الثعبان سوف تدفع لي عملة ذهبية. ها هي، أنت حر الآن. سوف آتي معك وأرد لك جميلك. لا داعي لذلك. لا، اصطحبني إلى أسرتي، وحين يسألك أبي عما تريد أطلب الخاتم الذي يرتديه. تعجب الأمير من المطلب الغريب الذي طلبه الثعبان، ولكنه وافق على كلامه وصعد معه إلى كهف على التل. ودخل الثعبان يتحدث مع والده الذي استدعى الأمير كليفورد. أنقذت حياة ابني، ماذا أقدم لك؟ أنا لم أفعل إلا المفروض، ولا أريد شيئاً، شكراً. إن قلبك طيب، يشرفني أن ألبي طلبك. أرجوك أطلب شيئاً. إذن سأطلب هذا الخاتم. لم أكن لأتخلى عن الخاتم، لكن الوعد هو الوعد. خذ، احذر الساحرة، إنها تريده منذ سنين. فعل الأمير ما طلب منه، رغم أنه لم يفهم فائدة الخاتم. كان يمكنه أن يطلب ذهباً كثيراً، ولكنه صمت. فتح الأمير حقيبته وأخرج قطعة الخبز الوحيدة، ولكنه فكر أن الحيوانات جائعة فأعطاها لهم. أتدرون، لست جائعاً، اقتسموا هذه. لما لا تطلب من الخاتم؟ إنه خاتم، ليس طاه خاص. تمنى الطعام. تمنى أي شيء، وأولاً الطعام. أنا أريد الحلوى الشهية، وبودنج لي، وفراولة وقشدة للقط، وفاكهة للببغاء، وبسكويت للكلب. وأنت؟ لقد أكلت، شكراً. أنا أريد، إن الطعام هنا، إنه لذيذ. فلتفعل مثلي، خذ الحليب معك واطلب من الخاتم أي شيء. شكراً يا صديقي. سافر الأمير مع أصدقائه بعيداً ومعهم الخاتم العجيب، ولم يقلقهم أي شيء، فقد منحهم الخاتم الطعام والمأوى والأغطية وكل شيء. ثم وصلوا إلى مملكة جديدة وسمعوا إعلاناً غريباً فور دخولهم إليها. يا لذ الملك، أنا من سيبني قصراً ذهبياً في البحر في ليلة، سيتزوج الأميرة وله نصف المملكة. إعلان غريب. لابد أن الملك وقع تحت سحر، وإلا لما سيضع شرطاً مستحيلاً. إنه سحر بالفعل، لأجد الخاتم. وبفضل الخاتم لم يكن التحدي صعباً على الأمير، فتوجه إلى الملك وأعلن أنه سيبني القصر. سوف أقبل التحدي على الفور. أنت واثق؟ أجل يا مولاي. أخذ الأمير إلى البحر ونام الليلة في سلام، وقلق الجميع عليه. ولكن عند الفجر نهض الأمير وتحدث إلى الخاتم، وعلى الفور ظهر قصر ذهبي جميل في منتصف البحر، وكانت الساحرة على هيئة حارس. الخاتم، كنت أعرف لن يمنعني أحد من أخذه. تزوج الأمير من الأميرة وعاشا معاً في القصر الذهبي، وخططت الساحرة للحصول على الخاتم. حانت فرصتي. تنكرت الساحرة في هيئة عجوز، وادعت أنها تائهة في البحر، فأدخلتها الأميرة الطيبة إلى القصر. مولاتي، منزلك جميل جداً، ولكن كيف يخلو قصر كبير من الخدم؟ أوه، لا نحتاجهم، الأمير لديه خاتم يفعل كل شيء. أريد رؤية الخاتم سريعاً، أعني بعد إذنك. زوجي يبقيه معه دائماً، عليك أن تنتظري عودته كي تريه. من الصعب أن أسرق الخاتم من الأمير، سأقوم بمحاولة. أوه لا، عليك أن تبقيه معك. لما؟ لأنه قد يفقد في البحر، وسيكون بأمان هنا معك. أنت محقة، سأخبره حين يعود. تلك الليلة أخبرت الأميرة الأمير أن يبقي الخاتم معها، ووافق الأمير فوراً. وفي الصباح خرج الأمير إلى البحر بدون الخاتم. راقبت الساحرة خروجه، وأصبحت الأميرة وحدها، فعادت لهيئتها وسرقت الخاتم منها. أخيراً بحثت عنك طوال حياتي، لقد سحرت المملكة كي أجدك، أصبحت لي. وعندما يعود زوجك لن يعرف عن الأمر. أخبرت الحيوانات الأميرة كل شيء بعد عودته. أعرف مكان الأميرة. هيا لنذهب. المكان ليس آمنا، لا تنسى فلديها الخاتم. الكلب محق، فلا نعرف ماذا ستفعل به. مياو، سنعيده لك. اصطحبهم الببغاء إلى حيث أبقت الساحرة الأميرة، وزحف الثعبان إلى الأميرة. اطلبي منها أن تحضر لك جبناً للعشاء، واتركي بعضه قرب جدار الكهف. طلبت الأميرة جبناً للعشاء، وتركت بعضه قرب جدار الكهف. وفي الليل نامت الأميرة والساحرة. خرجت الفئران لتأكل الجبن، وانتظر القط وأمسك بفأر ووضع ذيله في أنف الساحرة. عطست الساحرة وخرج الخاتم. أمسكه الببغاء وطار بعيداً. حرر الكلب الأميرة، وأبعد الثعبان الساحرة عنهم، وعادوا جميعاً إلى الأمير. أرجو أن تبتعد الساحرة بشرها وسحرها عن هذه المملكة. فهمت الآن كلام أبي. ماذا؟ امتلكت ثروة العالم كلها، لكن لم تكفي لحمايتك، وأصدقائي هم من ساعدوني طوال حياتي لكوني أمير اهتممت بما تشتريه النقود وليس بمن أحبوني. لا يوجد مال كاف يضمن السعادة، لكن حب صديق واحد يضيء حياتنا كلها. ولدي 5 هنا، وأبي وأخي أيضاً، لا أحتاج مالاً. خذ وأعده لوالدك، لا أريده. وعاد الأمير كليفورد إلى منزله أكثر حكمة، وتعلم قيمة الأشياء الحقيقية في الحياة، وعاش مع والدي وأخيه وأصدقائه وحب عمره الأميرة في سعادة أبدية.